أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. وصلنا في غسل الأموات إلى الفصل الثامن في الدفن في الحقيقة. يقول السيد السيستاني حفظه الله أنه يجب دفن الميت المسلم ومن بحكمه. طبعا احنا هذه مرت علينا العبارة ومن حكمه، يعني لقيت دار الإسلام مثلا، أو شخص لا نعلم به مسلم أو كافر ولكنه في بلاد الإسلام، هذا من بحكم المسلم طبعا. فإذا يجب دفن الميت المسلم ومن بحكمه كما قلنا، لقيط دار الإسلام. يعني عندما نقول لقيط دار الإسلام يعني ليس هذا المتولد من زنا، وإنما الذي نجده أعم من أن يكون ابن زنا أو لا يكون، أو شخص لا نعلم به مسلم أو كافر ولكنه في بلاد الإسلام. زين، فإذا يجب دفن الميت المسلم ومن بحكمه، ووجوبه كوجوب التغسيل وقد مر طبعا مر في مسألة 260. قلنا هناك في مسألة 260 يجب تغسيل الميت وسائر ما يتعلق بتجهيزه من الواجبات التي يأتي بيانها على وليه. فإذا على الولي أن يتصدى للدفن كما يتولى، كما يجب على الميت، كما يجب على الولي أن يتصدى للتغسيل، وكما يجب عليه أن يتصدى للكفن، كما يجب عليه أن يتصدى للصلاة، كذلك يجب عليه أن يتصدى للدفن في الحقيقة. هذا الولي فعليه التصدي لها، يعني للدفن مباشرة أو تسبيبا، ويسقط مع قيام غيره بها بإذنه، بل مطلقا في الدفن. نعم، سواء كان يعني بإذنه أو بغير إذنه. إذا تولى دفن الميت غير الولي فيسقط عن الولي، سواء كان تولى بإذنه أو بغير إذنه. وقلنا سابقا بأن الولي بالنسبة إلى الزوجة زوجها، وفي غير الزوجة يكون هو الأولى بميراث الميت. نعم، حسب طبقات الإرث. إن شاء الله صارت واضحة مما تقدم ومما نحن فيه. بل الآن بعد أن صار واضح عندنا هذا المطلب، يقول السيد السيستاني وكيفية الدفن، يعني كيف ندفن هذا الشخص الذي هو مات. بل وكيفية الدفن أن يوارى في حفيرة في الأرض. نعم، أن يوارى في حفيرة في الأرض، وبتعبير القرآن الكريم وفيها نعيدكم، وفيها نعيدكم. وهنا طبعا الإعادة لا تصدق إلا بالمواراة. نعم، وفيها نعيدكم، والإعادة لا تصدق إلا بمواراة، يعني داخل الأرض. كذلك في الحقيقة، كذلك في الحقيقة لابد إذن أن يوارى في حفيرة في الأرض. وكيفية الدفن أن يوارى في حفيرة في الأرض فلا يجزي البناء عليه، فلا يجزي البناء عليه. نعم، إنه إحنا نخليه فوق الأرض ولكن نبني عليه، نبني عليه كونكريت أو نبني عليه طابوق أو وما شابه ذلك، فلا يجزي البناء عليه. هاي أولا. لأنها تفرعات عن المورات في حفيرة، لأن هو قال أن يؤرى في حفيرة في الأرض، فتتفرع على هذا، يتفرع على هذا الأمر أمور، فلا يجزي البناء عليه ولا وضعه في بناء إن أي فلا يجزي البناء عليه أي أولا، ولا وضعه في تابوت، خليه في تابوت بل وضعه ولا في وضعه في بناء، يعني بناء مبني بيت مثلا أو ما شابه ذلك، أو سرداب أو ما شابه ذلك، أو تابوت بل مع القدرة على المواراة في الأرض، مع أننا نستطيع طبعا أن نواريه في الأرض، نحفر له حفيرة، فلا يجزي البناء عليه أو وضعه في بناء أو تابوت مع القدرة على المواراة في الأرض، في الأرض نعم. والأحوط أن تكون الحفيرة نعم، والأحوط طبعا أن تكون الحفيرة بحسب الظاهر هذا الأحوط الوجوبي، والأحوط أن تكون الحفيرة بحيث يؤمن على جسده من السباع، هذه أولا، يؤمن على جسده من السباع وإذا راح رائحته للناس، هذين الأمران في الحقيقة. وعندنا من الفقهاء رضوان الله عليهم عن المدارك للشيخ الكركي رضوان الله عليه أنه قطع الأصحاب وغيرهم بأن الواجب وضعه في حفرة تستر عن الإنس ريحه وعن السباع بدنه بحيث يأسر نبشها غالبا، وقال في الجواهر ولعله لتوقف فائدة الدفن عليه، وكذلك ما عن الإمام الرضا عليه السلام في رواية، هذه الرواية قال الإمام سلام الله عليه إنما أمر بدفن الميت لئلا يظهر الناس على فساد جسده وقبح منظره وتغير رائحته، ولا يتأذى الأحياء بريحه وما يدخل عليه من الآفة والفساد، وليكون مستورا عن الأولياء والأعداء، فلا يشمت عدوه ولا يحزن صديقه. فإنه لا يبعد أن يستفاد المطلوب من الخبر، نعم، بالإضافة إلى أنه يمكن أن يقال بأنه استفيد من مذاق الشرع لزوم احترام ميت المؤمنين كالحي، يعني أن احترام الميت المؤمن كما يحترم وهو حي في الحقيقة والواقع، فلا بد أن يؤمن على جسده من السباع وإيذاء رائحته عن الناس في الحقيقة والواقع. بل وإن كان الأقوى، وإن كان الأقوى، يقول السيد السيستاني، وإن كان الأقوى كفاية مجرد الموارات، كفاية مجرد الموارات في الأرض مع الأمن من الأمرين، بل مع الأمن من الأمرين، مع الأمن من الأمرين، بل يقول السيد السيستاني وإن كان الأقوى كفاية مجرد الموارات في الأرض مع الأمن من الأمرين، طبعا أن يؤمن على جسده من السباع وإيذاء رائحته للناس. هنا السيد السيستاني حفظه الله يختلف مع السيد الخوئي رحمة الله عليه، أنه السيد الخوئي عنده يقول ولا يكفي وضعه في بناء أو تابوت، وإن حصل فيه الأمران، يعني بحيث يؤمن على جسده من السباع وإيذاء رائحته للناس. نعم، السيد السيستاني يقول لا بلي، وإن كان الأقوى كفاية مجرد، مجرد يعني مو حفرة عميقة وإنما حفرة مورد جدا بسيطة، يعني حتى ربما لو 10 سنتيمات أو 15 سنتيم أو ما شابه، بحيث بس يكفي جسده. كفاية مجرد المورد في الأرض مع الأمن من الأمرين، يعني يؤمن على جسده من السباع وإذاء راحت من الناس، ولو من جهة عدم وجود السباع. بل باعتبار أنه عدم وجود السباع فيكفي أنه مجرد الموارات، أو من تؤذيه راحته، لا يوجد يعني من الناس، لا يوجد ناس في تلك المنطقة، لا توجد سباع في تلك المنطقة، لا يوجد ناس حتى تتأذى برائحته، أو البناء على قبره بعد مواراته، يعني بعد أن يوارى بمجرد الموارات البسيطة، بل مجرد الموارات البسيطة شنو، فيبنى على قبره، بل يبنى على قبره في الحقيقة، بل مولانا العزيز. فإذا تحصل لدينا بأنه السيد السيستاني عنده الأقوى مجرد الموارات في الأرض، يعني حتى لو كانت مجرد الجسد ماله يوارى، يعني قلت مثل ما قلنا 10 سنتيمات 15 سنتيم 20 سنتيم، المهم مجرد الموارات بحيث مع الأمن من الأمرين، ولو من جهة الأمن من الأمرين عدم وجود السباع أو من تذي رائحته أو البناء على قبري بعد مواراته، انتهى هذا الأمر. يقول السيد السيستاني ويجب وضعه، وضع الميت يعني، على الجانب الأيمن، ويجب وضع الميت على الجانب الأيمن، كما نحن نرى أنه يوضع الميت كأنما نايم على خده مثلا، بل خد الأيمن، ويجب وضع الميت على الجانب الأيمن موجها وجهه إلى القبلة، يعني واضح إن شاء الله كأنما نايم على خده ومتوجه إلى القبلة، بل مو نايم على مثلا على خد الأيسر بحيث تكون القبلة خلفه، لا بالضبط الآن مثلا أنا صاير أمام القبلة في الحقيقة، فمن أخلي خدي الأيمن فكأنما أنا ماذا متوجه إلى القبلة بلي. ويجب وضع الميت على الجانب الأيمن موجها وجهه إلى القبلة، فإذا اشتبهت، وطبعا هذه للتأسي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا الأمر من الأمور التي هي للتأسي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة صلى الله عليهم آلاف التحية والسلام. مثلا هذا عندنا رواية عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان البراء بن المعرور الأنصاري بالمدينة، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمكة، وأنه حضره الموت، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله والمسلمون يصلون إلى بيت المقدس، فأوصى البراء أن يجعل وجهه إلى تلقاء النبي صلى الله عليه وآله. بلي، فإذن لابد أن يكون وجهه إلى القبلة، إلى تلقاء القبلة في الحقيقة والواقع. بلي، ويجب وضع الميت على الجانب الأيمن موجها وجهه إلى القبلة، وإذا اشتبهت القبلة، وإذا اشتبهت القبلة ولم يمكن تأخير الدفن، ما يمكن تأخير الدفن باعتبار الخوف على الجنازة من الرائحة من الهتكي من أشياء أخرى، ولم يمكن تأخير الدفن، ولم يمكن تأخير الدفن إلى حين حصول العلم القبلة أو ما بحكمه وجب العمل بالاحتمال وجب العمل بالاحتمال الأرجح بل وجب العمل بالاحتمال الأرجح أن القبلة تكون في هذا الاتجاه أو تكون في هذا الاتجاه أو تكون على جهة الشمال أو الشرق أو الغرب أو الجنوب. بعد هو بعد ماذا يحتملون أن تكون القبلة؟ وجب العمل بالاحتمال الأرجح بعد التحري بقدر الإمكان ومع تعذره ومع تعذر تحصيل القبلة بل يسقط وجوب الاستقبال. بل مولانا العزيز يسقط وجوب الاستقبال لأن الاستقبال شرط إمكاني كما يقول الفقهاء. بل يسقط وجوب الاستقبال. وإذا كان الميت في البحر ولم يمكن دفنه في البر احنا ما نقدر ندفنه في البر هذا الميت الذي مات عندنا في السفينة، يعني ما عدة ثلاجة في السفينة. ربما في الوقت الراهن أكو ثلاجات، أكو أطباء، أكو مستشفى في السفينة، لأن سفن عظيمة موجودة. لكن في ذلك الزمان، وإذا كان الميت في البحر ولم يمكن دفنه في البر ولو بالتأخير، حتى لو كان تأخير، غسل وكفن وحنط وصلي عليه ووضع في خابية فإذا في الحقيقة غسل وكفن وحنط وصلي عليه ووضع في خابية. الخابية طبعا كما راجعنا المعاجم اللغوية يقولون الحب، يعني الذي يوضع فيه الماء أو ما شابه ذلك، الزيت أو ما شابه ذلك من هذه الأشياء. وأحكم رأسها، يعني يشد رأسها، وألقي في البحر. هذا الطريقة الأولى. والطريقة الثانية في الحقيقة أو ثقل بشد حجر أو نحوه برجليه، يعني نشد رجليه بحجر ثم يلقى ماذا في البحر. بلي، أو ثقل بشد حجر أو نحوه برجليه ثم يلقى في البحر. نعم مولانا العزيز. وهذه طبعا أكو توجد عندنا روايات طبعا على هذا الموضوع. إذا عن أبي عبد الله عليه السلام قال أمير المؤمنين سلام الله عليه، إذا مات الميت في البحر غسل وكفن وحنط ثم يصلى عليه ثم يوثق في رجليه حجر ويرمى به في الماء. بلي مولانا العزيز. والأحوط استحبابا اختيار الوجه الأول مع الإمكان باعتبار الرواية التي قرأتها ربما فيها ضعف أو من ما شابه ذلك. أما الوجه الأول فهذه الرواية تامة سندا عن أبي عبد الله عليه السلام. سئل أبو عبد الله عن رجل مات وهو في السفينة في البحر كيف يصنع به، قال يوضع في خابية ويوكأ رأسها وتطرح في الماء. وكما يقول الفقهاء بأن هذه الرواية تامة سندا. نعم. والأحوط استحبابا اختيار الوجه الأول مع الإمكان، وكذلك الحكم إذا خيف على الميت من نبش العدو من نبش العدو قبره وتمثيله. نعم بلي. وكذلك الحكم إذا خيف على الميت من نبش العدو قبره وتمثيله. كذلك ماذا؟ كذلك يلقى في البحر. كذلك يلقى في البحر. كذلك يلقى في البحر. كذلك يلقى في البحر. فإذا خيف على الميت من الإخراج من القبر والتمثيل به وحرقه وما شابه ذلك، كذلك إنه يشد حجر برجليه أو يوضع في خابية ويلقى في البحر، كما في رواية لما رواه سليمان بن خالد قال سألني أبو عبد الله عليه السلام فقال ما دعاكم إلى الموضع الذي وضعتم فيه عمي زيدا، إلى أن قال كم إلى الفرات من الموضع الذي وضعتمه فيه، فقلت قذفة حجر، فقال سبحان الله أفلا كنتم أوقرتموه حديدا وقذفتموه في الفرات وكان أفضل. المهم فإنه إذا خيف على الميت ويلقى في البحر. نعم يلقى في البحر، يلقى في البحر إذا خيف على الميت من الدفن في الأرض. نعم. مسألة 317، يقول السيد السستاني حفظه الله لا يجوز دفن المسلم في مقبرة الكافرين. نعم لا يجوز دفن المسلم في مقبرة الكافرين، ما يجوز انه ندفن المسلم في مقبرة الكافرين. الكافرين لهم مقبرة يدفنون فيها موتاهم، كذلك يعني المسلمين لهم مقبرة يدفنون موتاهم. الان مثلا المسلم الذي يموت في الخارج في اوروبا في امريكا في أستراليا أو ما شابه ذلك من دول التي فيها يكثر المسلمون، طبعا لا يجوز أن يدفن المسلم في مقبرة الكافرين، لا يجوز دفن المسلم في مقبرة الكافرين. وكذا العكس يعني ولا يجوز دفن الكافرين في مقبرة المسلمين. بلي. وطبعا علي إجماع الفقهاء رضوان الله عليهم. نعم نعم نعم. مسألة 318، مسألة 318، إذا ماتت الحامل الكافرة، إذا ماتت الحامل الكافرة ومات في بطنها حملها من مسلم. بلي. أولا عندنا امرأة حامل وهي كافرة ومات في بطنها حملها، ومات هذا الطفل الذي الجنين الذي في بطنها هو كذلك ميت ولكن من مسلم. بلي. إذا ماتت الحامل الكافرة ومات في بطنها حملها من مسلم دفنت في مقبرة المسلمين على جانبها الأيسر مستدبرة للقبلة. بلي مستدبرة للقبلة، يعني بعكس المؤمن. شلون المؤمن يستقبل القبلة بوجهه يدفن على جانبه الأيمن حتى يستقبل القبلة؟ لا، هذه تدفن وتوضع على جانبها الأيسر حتى تكون مستقبلة مستدبرة للقبلة في الحقيقة والواقع. بل مولانا العزيز دفنت في مقبرة المسلمين على جانبها الأيسر مستدبرة للقبلة. وكذلك الحكم على الأحوط الأولى إن كان الجنين لم تلجه الروح، يعني حتى لو الجنين لم تلجه الروح الأحوط الأولى المستحب أن تدفن في مقبرة المسلمين. بلي عندنا عندنا رواية عن يونس قال سألت الرضا عليه السلام عن الرجل تكون له الجارية اليهودية والنصرانية فتحمل، ثم يدعوها إلى أن تسلم فتأبى عليه فدنا ولادتها فماتت وهي تطلق والولد في بطنها، ومات الولد. أي يدفن معها على النصرانية أو يخرج منها أو يخرج منها، يعني شق بطنها ويخرج منها ويدفن على فطرة الإسلام. فكتب يدفن معها، بلي يدفن معها، يعني في الحقيقة بلي. فإذا تدفن في مقبرة المسلمين، إذا تدفن في مقبرة المسلمين، تدفن في مقبرة المسلمين. نعم. مسألة 319. قال سيد السيستاني: لا يجوز دفن المسلم في مكان يوجب هتك حرمته. لا يجوز دفن المسلم في مكان يوجب هتك حرمته كالمزبلة والبالوعة، باعتبار أنه إحنا عندنا كما عن أهل بيت العصمة والطهارة سلام الله عليهم، فإن حرمة الميت كحرمة الحي. كيف أن المؤمن المسلم الحي هل يجوز لنا أن نضعه في مقبرة في بالوعة؟ بل لا يجوز، فإن حرمة الميت كحرمة الحي. لاحظ ما رواه مسمع بن كردين، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كسر عظم ميت، فالإمام عليه السلام فقال: حرمته ميتا أعظم من حرمته وهو حي. فإذا حرمة الميت كحرمة الحي، فلا يجوز دفن المسلم المؤمن في مكان يوجب هتك حرمته كالمزبلة والبالوعة، ولا في مكان، ولا في المكان المملوك بغير إذن المالك. يعني أكو أرض مملوكة لشخص، فأنا أجي وأدفن فيها زيد من الناس، طبعا ما يصير لأن هذه أرض مملوكة، وهذا راح يصير غصب في الحقيقة والواقع، راح يصير فيها غصب في الحقيقة والواقع، فما يجوز أنه ندفن في أرض مملوكة، ولا في المكان المملوك بغير إذن المالك. نعم. أو الموقوف لغير الدفن، مكان موقوف ولكن هذا موقوف لغير الدفن، موقوف للمدرسة، موقوف للفقراء، موقوف لأي شيء، للزرع وما شابه ذلك، فما يصير واحد يجي ويدفن فيه ويدفن فيه الميت، كالمدارس والمساجد والحسينيات المتعارف في زماننا والخانات الموقوفة، وإن أذن الولي بذلك. يعني حتى لو الولي أذن بأنه يدفن هذا الميت في هذه الحسينية أو في هذا المسجد أو في هذا المكان، لا ما يصير حتى لو الولي أذن. ليش؟ لأن هو في الوقفية ما قال بأنه ويجوز أن يدفن، هذا وقف هم مسجد وهم لجواز الدفن، لا ما يصير في الحقيقة والواقع. بلي مولانا العزيز، بلي بلي بلي مولانا العزيز، باعتبار أن الوقفية وقفية على المدرسة على المسجد وليست وقف للدفن، ومجرد إذن الولي لا يقتضي الجواز في الحقيقة والواقع، يعني لا يبدل الحكم الشرعي. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. مسألة 320، مسألة 320: لا يجوز نبش قبر ميت، لا يجوز نبش قبر ميت لأجل دفن ميت آخر فيه قبل اندراس الميت الأول وصيرورته ترابا. نعم. فإذا ما يصير في الحقيقة، لا يجوز نبش قبر ميت. احنا سابقا كان هنا انسان ميت، انسان مدفون في هذا المكان، فما يصير انه احنا بعد 20 سنة 30 سنة 50 سنة نأتي وندفن في هذا المكان ميت آخر، بل ما يصير ندفن فيه ميت آخر قبل اندراس الميت الأول وصيرورته ترابا. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. ويمكن أن يقال في هذا المقام أولا إن النبش حرام طبعا فلا يجوز، ومنها أنه هذا القبر الأول صار حقا للغير للأسبقية، بلي ومنها أنه هتك للمدفون، بلي مولانا العزيز. فما يصير واحد نعم ما يصير واحد يدفن في هذا القبر إذا كان لميت آخر. نعم لا يجوز نبش قبر ميت، ننبش القبر لأجل دفن ميت آخر في قبل اندراس الميت الأول وصيرورته ترابا. نعم إذا كان القبر منبوشا، فإذا إذا كان قبل أن نتحول إلى المقطع الثاني، نقول إذا كان الميت قد أصبح ترابا، يعني هو ماذا يقول السيد السيستاني؟ لا يجوز نبش قبر ميت لأجل دفن ميت آخر في قبل اندراس الميت الأول وصيرورته ترابا. يعني إذا صار الميت الأول ترابا، إذا صار الميت الأول ترابا شنو هذا؟ يجوز بلا إشكال. وسيد الخوي كذلك يذهب إلى هذا الرأي بأنه إذا صار الميت ترابا الميت الأول يجوز الدفن دفن ميت آخر في هذا القبور. السيد السيستاني حفظه الله يقول نعم إذا كان القبر منبوشا جاز الدفن فيه. نعم إذا كان القبر منبوشا جاز الدفن فيه ما لم يستلزم محرما كالتصرف في ملك الغير بلا مسوغ. نعم إذا كان القبر منبوشا، يعني إحنا لم ننبش هذا القبر في الحقيقة والواقع، فإنما هذا القبر هو منبوش في الحقيقة، فباقي يعني صاير بثقب فتحة، المهم منبوش هذا القبر، إحنا لقيناه هذا القبر منبوش في الحقيقة والواقع، فهذا فيه إمكانية أن واحد يجيب الميت ويواري في هذا القبر. بلي نعم إذا كان القبر منبوشا جاز الدفن فيه ما لم يستلزم محرما. بلي شنو هذا المحرم؟ يعني إذا كان هذا القبر ملك لأحد، يعني كان هذه الأرض ملك لأحد في الحقيقة والواقع، هذه الأرض ملك لأحد، ملك لصاحب القبر لأولياء صاحب القبر المهم، ولا يوجد عندنا مسوغ شرعي في الحقيقة لكي ندفن هذا الميت في هذا المكان. أما إذا كان هناك مسوغ أنه هذا المكان معرض عنه، لا يعرف مالكه، لا يعرف أولياؤه، ممكن يكون يجوز الدفن فيه. نعم إذا كان القبر منبوشا جاز الدفن فيه ما لم يستلزم محرما كالتصرف في ملك الغير بلا مسوغين. نعم وبهذا ننهي درسنا لهذا اليوم، والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.